بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على توحيد الإلهية، وكنا قد تعرفنا في الدروس السابقة على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويشملهما التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. وفيه ثمانية مسائل. المسألة الأولى: تعريف توحيد الإلهية وتقريره. توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، ويسمى بتوحيد الطلب وتوحيد القصد. ومعنى ذلك أنه يجب على كل عبد أن يصرف عباداته كلها لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد، توحيد الإلهية، يسمى بتوحيد الطلب لأنه المطلوب من العبد. المطلوب من العبد أن يصرف عبادته لله سبحانه وتعالى. ويسمى بتوحيد القصد لأنه يطلب من العبد أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره. وقد دلت الأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بالإلهية ووجوب صرف العبادة إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويفردوني بالعبادة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فقال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي مثلا ونظيرا، دخل النار. المسألة الثانية: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية متلازمان، يعني يلزم من الإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوحيد الإلهية. لماذا؟ لأن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر السيد المالك لازمه أن يصرف العبادة إليه سبحانه وتعالى. ونجد هذا كثيرا في القرآن. الله عز وجل يقرر الربوبية ثم يأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا هذا توحيد الإلهية، وقوله الذي خلقكم هذا توحيد الربوبية. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فهذا توحيد الربوبية. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا توحيد الإلهية. المسألة الثالثة: توحيد الإلهية هو الذي أرسل الله به الرسل، يعني ما من رسول إلا أرسله الله عز وجل بتوحيد الإلهية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية النفوس تقر به، لم ينكره أحد إلا مكابرة، كل نفس بشرية تقر بالربوبية، تقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك إلى غير ذلك من مفردات توحيد الربوبية. والذي حدث فيه الخلل والانحراف هو توحيد الإلهية، لذلك أرسل الله عز وجل الرسل بتوحيد الإلهية، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا يا رب؟ أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله واصرفوا إليه العبادة، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة بالأب، والشرائع بالأمهات. فالأنبياء إخوة لعلات، إخوة لأب واحد. الأب هو العقيدة والأمهات هي الشرائع، فعقيدة جميع الأنبياء واحدة والشرائع مختلفة. المسألة الرابعة، لأجل توحيد الإلهية أرسل الله الرسل. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ أرسلهم لتقرير توحيد الإلهية، وكذلك أنزل الله عز وجل الكتب على رسله لتقرير توحيد الألوهية، كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، والفرقان هو القرآن. المسألة الخامسة، وجوب قتال من تولى وأبى توحيد الإلهية، وهذا يكون لولي الأمر كالحكام والسلاطين والخلفاء ونحوهم. فالله عز وجل أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قتال من امتنع وأعرض عن التوحيد، يعني من أبى أن يوحد الله سبحانه وتعالى وجب على ولي الأمر أن يقاتله، وهذا يكون بعد دعوته إلى التوحيد، فإن أبى وأصر على كفره فحينئذ يقاتل. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. المسألة السادسة، فضل شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله لها فضائل عظيمة، نذكر منها أنها هي سبيل الفوز بدخول الجنة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. كذلك شهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة التي أرسل الله عز وجل بها جميع رسله، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك شهادة أن لا إله إلا الله من فضلها أنها سبيل السعادة في الدارين، لا وصول إليها إلا بهذه الكلمة، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. المسألة السابعة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. لا إله هذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله وحده سبحانه وتعالى، فالذي يستحق العبادة هو الله وحده دون غيره سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة، شروط شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: المراد من هذه الأحاديث، أي الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد، أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار مقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وقال الحسن البصري رحمه الله للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة. امتدح ما قال: لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن أيضا إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال أهل العلم لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وهي مذكورة في هذه الأبيات، وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يعني من قال لا إله إلا الله ولم يحقق شروطها لم تنفع. هذه الشروط 7 مذكورة في هذه الأبيات التي ذكرتها. أما الشرط الأول فهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك. يعني لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله، فمن جهل معناها لم تنفع. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهنا قدم الله عز وجل العلم على العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذا العمل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فمن شك في هذه الكلمة لا إله إلا الله لم تنفع، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين. والدليل على ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط الله عز وجل في صدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فمن شك فيها لم تنفع. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، فمن رد ما اقتضته هذه الكلمة لم تنفع، كما قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباه. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الأغنياء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، يعني لابد من الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن ترك الانقياد لم تنفع. والدليل على ذلك قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، يعني لابد من الصدق، فمن كذب في قولها لم تنفع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. الشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، أن تقول هذه الكلمة لله وحده لا تريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فاشترط الإخلاص صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع المحبة لهذه الكلمة ولأهلها العاملين بها وبغض ما ناقض ذلك، فمن قال هذه الكلمة كرها من قلبه ولم يحب أهلها لم تنفعه لا إله إلا الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يتخذ آلهة من دون الله من الأصنام ونحوها يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف توحيد الإلهية واذكر دليلا على تقريره. السؤال الثاني، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية متلازمان، وضح ذلك. السؤال الثالث، ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله مع ذكر حكم من نطق بها دون أن يحقق شروطها أو بعضها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.